إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. إن من الناس من لا بيت له، أو بعبارة أدق، إن البيت بالنسبة له هو المكان الذي يشعر فيه بحرية أكثر. ومثل هذا الإنسان لا تنتهي مغامراته ما دام على قيد الحياة. إنه مقدر عليه الخطيئة، وفي باطنه قوى للعذاب تتمثل في ضميره تلهبه بصياط الندم. إنه موصوم حلت عليه اللعنة، لعنة اللهفة إلى جمال البقاع النائية والأماكن المجهولة، لعنة الجري بحثا عن السر المخبأ هناك وراء الأفق. يوجين أونيل. يوجين أونيل رائد الدراما الأمريكية الحديثة. يوجين أونيل رائد الدراما الأمريكية الحديثة، برنامج خاص كتبه الدكتور أنيس فهمي، يخرجه عبد المجيد شكري. بالرغم من أن روافد الأدب الأمريكي ترجع إلى منابع عميقة في القرن التاسع عشر، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجب مؤلفا مسرحيا خالدا إلا عندما كتب يوجين أونيل في عام 1914 سلسلة من المسرحيات ذات الفصل الواحد عن أناس يعيشون في البحر. ولد يوجين أونيل بمدينة نيويورك في 16 أكتوبر عام 1888 من أب ممثل وكاتب قصة معا، هو جيمس أونيل. وكانت أمه تحبه جدا وغمرته بأكثر من الإعزاز والتدليل. ثم حدث أن التحق بالقسم الداخلي بإحدى المدارس الكاثوليكية، فكان ذلك صدمة شديدة له. وقد عبر أونيل عن ذلك بقوله: نعم، كان ذلك صدمة شديدة لي، فقد حرمت من رعاية والدي، ولا سيما أمي الجميلة ذات الشعر الذهبي والحاجبين الأسودين والعينين السمراوين. وحرمت أيضا من قضاء إجازات أعياد الميلاد معهما، وقد انقلبت محبتي لأبي عداوة وبغضاء بسبب كل ذلك. وبعد المدرسة الكاثوليكية التحق يوجين بأكاديمية بيتس، وهي مدرسة ثانوية تقريبا، ثم تركها بعد ذلك إلى جامعة برينستون وهو في سن 17، وغادرها بعد عام واحد متقلبا في عدة أعمال. ثم رحل في مغامرة إلى جزر هند وراس للبحث عن الذهب، وعمل بعد ذلك مساعدا لمدير إحدى الفرق التمثيلية المتجولة. ولكنه ما لبث أن ترك هذا العمل ليعمل بحارا في الخطوط الملاحية بين أمريكا الشمالية والجنوبية وإنجلترا، على أنه عاد بعد ذلك ليعمل ممثلا في فرقة أبيه المتنقلة، لكنه لم يظل طويلا على خشبة المسرح، فقد شب على كراهية الأحاسيس المزيفة التي كانت تقدمها مسرحيات أبيه كالكونت دي مونت كريستو والفرسان الثلاثة وأمثالها من المسرحيات التي كانت تعكس روح ذلك العصر الذي كان يخجل من أحاسيسه الحقيقية. ومن ثم كان يجب أن تنتهي المسرحية بانتصار الفضيلة على الرذيلة. كان الرجل في نظر المجتمع إما فاضلا أو شريرا، والمرأة إما فاضلة أو عاهرة، ولم يكن هناك شيء في منتصف الطريق قط. ويقول أونيل عن تلك الحقبة من حياته: لقد قضيت صباي أتخبط بين المدرسة وبين الأسفار والمغامرات في أعالي البحار والتنقل من وظيفة إلى أخرى في شمال أمريكا وجنوبها، كما عالجت قرض الشعر وكتابة بعض القصص، ولكن تلك المحاولات لم تكن إلا محاولات فجة ساذجة. ولم يدر بخالد أونيل في لحظة من اللحظات أن يفكر في صحته التي أخذت تضمحل يوما بعد يوم، إلى أن أخبره الطبيب في ديسمبر عام 1912 أنه مصاب بضرر في الرئة، وأنه يجب أن يراعي الاعتدال في حياته. وفي ليلة عيد الميلاد دخل يوجين مساحة الدكتور جايلور، وكانت المدة التي قضاها أونيل في المساحة نقطة تحول في حياته. وفي هذا الصدد يقول في مذكرات الحياة الطليقة التي كتبها في عام 1923: أمضيت في المصحة الفترة ما بين شتاء عام 1912 وربيع عام 1913، حيث أعدت التفكير في حياتي من جديد. لقد أتيحت لعقلي الفرصة أن يستقر ويهضم انطباعات سنوات كثيرة تراكمت فيها التجارب بعضها فوق بعض بدون أدنى تأمل، فأخذت أجري عملية تقييم لهذه الانطباعات. لقد أعملت فكري في حياتي لأول مرة في الماضي والمستقبل، ولا شك أن السكون الذي فرضته علي الحياة في المصحة قد حملني على النشاط الذهني، وخاصة لأنني كنت على الدوام مرهف الحس عصبي المزاج. ولقد شعرت للمرة الأولى بالدافع للكتابة وبالرغبة في أن أعبر عما عرفته وخبرته في حياتي السابقة الحافلة بالأحداث والانطباعات. وخرج أونيل من المصحة وقد اعتراه تغير كبير. كان الفتى الذي دخل المصحة غير الرجل الذي خرج منها. كان أونيل قبل دخوله المصحة صبيا متوحشا يهوى الحياة الطليقة، وقد حمله فضوله بعيدا عن أسرته جريا وراء المغامرات في البلاد الأجنبية. وفي أثناء رحلاته تعلم أشياء كثيرة عن الناس وعن نفاقهم والأقنعة المتعددة التي يضعونها على وجوههم، ويبدو أنه وجد في حياة المنبوذين والأشقياء والرعاع طريقة ناجعة في فهم الحياة على حقيقتها. وبعد أن غادر أونيل المصحة كان عزمه قد استقر على أن يصبح كاتبا مسرحيا، وأخبر أونيل أحد أصدقائه الصحفيين بذلك قائلا: أريد أن أكتب شيئا كثيرا بالاهتمام في حد ذاته دون اعتبار أو اهتمام بقيمته التجارية. في ذلك الوقت كان في أونيل شيء نبيل يلهمه ويدفعه إلى تحقيق ذاته بالرغم من كل العقبات. وما أن انتهى عام 1914 حتى كان أونيل قد كتب 11 مسرحية من فصل واحد، وفي هذه الأثناء كان يقرأ بشغف فلسفة نيتشا وروايات ديستوفيسكي وتولستوي ومسرحيات الكاتب التعبيري الألماني فيتكند، كما قرأ كلاسيكيات الإغريق وشكسبير وإبسن وسترينبرغ. وقد كان تأثير سترينبرغ عليه كان كبيرا جدا، لدرجة أننا كثيرا ما نرى طيفه يرفرف بين سطور أونيل ويكاد يظللها في معظم مسرحياته. لقد كتب أونيل مسرحياته ذات الفصل الواحد عن حياة البحر، ومن أبرز هذه المسرحيات مسرحية شرقا إلى كارديف التي لاقت استقبالا حارا ودفعت أونيل إلى العمل بحماسة شديدة. ودخل يوجين أونيل جامعة هارفارد ليدرس الدراما على يدي الأستاذ جورج بيرسبيكر. وقد أمضى أونيل في هارفارد عاما واحدا، كتب خلاله عدة مسرحيات، منها الطبيب العزيز، دقة على الباب، والقناص، ورجل السينما. وقد كتب الأستاذ بيكر عن تلميذه أونيل يقول: عندما كان أونيل يعمل معي أظهر في نهاية العام أنه يعرف كيف يكتب المسرحية القصيرة جيدا. لقد عمل أونيل معي بجد وكفاءة متزايدة، وقد وضح أنه مهتم جدا بما يفعل، وبسبب خبرته الواسعة بالحياة بدا أكبر سنا بكثير من زملائه في الدراسة. وما أن حل عام 1920 حتى حدثت نقطة التحول في حياة أونيل المسرحية، إذ ظهرت فيه أولى مسرحياته الطويلة، وهي مسرحية وراء الأفق التي أحدثت أول دوي شديد في المسرح الأمريكي، وشقت طريقه إلى اكتساب السمعة العالمية، وقد نال بها أونيل جائزة بوليتزر. إن بطل مسرحية وراء الأفق يدعى روبرت مايو، وهو شاب طويل نحيل في 23 من عمره، به لمسة الشاعر وملامح وجهه رقيقة، وصحته العامة ضعيفة معتلة منذ الصغر. لذلك فقد قرر والده أن يرسله مع خاله في رحلة بحرية تعيد إليه صحته المفقودة. أما أخوه أندرو مايو ففي 27 من عمره، وهو على النقيض من روبرت في كل شيء، فهو كامل الصحة، لا يهتم بالعقلي من الأمور، فلاح ابن فلاح، وهو يشتغل في مزرعة أبيه التي تقع إلى جوار مزرعة ميسيس إيتكلز، تلك الأرملة المشلولة التي لم يبق لها في دنياها سوى ابنتها الوحيدة روث. وقد كان مستر مايو والأب يطمع في تزويج روث من ابنه أندرو الذي كان يهيم بها حبا، فيستطيع عن طريق هذا الزواج أن يحقق مطامعه في ضم مزرعة ميسيس أتكنز إلى مزرعته. وفي صباح اليوم المقرر لرحيل روبرت يتقابل مع روث، ويدور بينهما حديث عاطفي، يفهم منه روبرت أن روث إنما تحبه هو وتحرضه على إلغاء رحلته، فيعدها بإجابة طلبها، ويصارح روبرت والديه بالحب المتبادل بينه وبين روث، وبأنه لن يقوم بالرحلة التي كان مزمعا القيام بها. ويسمع أخوه أندرو بخبر ذلك الحب فيصدم، ولكنه يتشجع ويهنئ أخاه متمنيا له حظا سعيدا، محاولا جهده أن يخفي آلامه في داخل نفسه، ويطلب أندرو إلى أبيه أن يسمح له بترك المزرعة والسفر بدلا من روبرت، فينشب بينه وبين والده حوار عاصف ينتهي بإعلان القطيعة بين الأب وابنه. وتمر سنوات ثلاث، يتزوج في أثنائها روبرت وروث، وينجبان طفلة جميلة ترث عن أبيها اعتلال الصحة. وأثناء ذلك يموت الأب مايو، فيقع عبء العمل في المزرعة على روبرت وحده. ولكن عدم خبرته بأعمال الزراعة تودي بالمزرعة إلى الحضيض، وتحدث مناقشة صاخبة بين روبرت وزوجته التي تصارحه بأنها تحس بالندم على زواجها من شاب شاعر مثله خيالي النزعة، كما أنها لا تخجل من مصارحته بأنها تنتظر عودة أندرو، ذلك الشاب المفتول العضلات والذي أدركت بعد زواجها بقليل أنه هو الذي تحبه حقا، وإن جاء إدراكها لهذا الأمر بعد فوات الأوان. ويصعق روبرت لهذه التصريحات، وفي ذروة هذه المشادة العنيفة نسمع صوت عربة تقل أندرو الذي عاد من رحلته، ويدور حديث بين الأخوين نفهم منه أن أندرو يزمع الرحيل إلى الأرجنتين، وتعلم روث بذلك، ينهار أملها في أندرو، وتصدم بعنف عندما تتأكد أنه لم يعد يفكر فيها. أما روبرت فإن صحته تزداد سوءا يوما بعد يوم. وفي الفصل الأخير من المسرحية يسير روبرت في الطريق الرئيسي للقرية، وتتعثر قدمه فيقع في حفرة، ثم يزحف على يديه باذلا جهدا كبيرا كي يتمكن من رؤية شروق الشمس، ثم ينهار من الإعياء. روث وأندرو يقبلان مهرولين في الطريق، أندرو يقف ثم يلتفت حوله. هذا هناك، توقعت ذلك، كنت أعرف أننا سنجده هنا. ظننت أني قد خدعتكما، ولكنك لم تستطع أنت أيها الوغد العريق في الذنوب، ولسوف نعيدكم مباشرة إلى الفراش. لا تفعل يا أندي، أقول لك لا تفعل. هل تتألم؟ لا، إني في طريقي إلى الموت. لم أتحمل البقاء هناك في الغرفة، إذ بدا لي أنني سأظل مقيدا فيها طول حياتي. قلت لنفسي لا بد أن أحاول أن ألفظ أنفاسي الأخيرة وحيدا في حفرة بجوار الطريق العام، وأنا أرقب شروق الشمس. روب، كف عن الحديث، إنك تضيع قوتك هباء، استرح قليلا وبعد ذلك نحملك. أما زلت تؤمل يا أندي؟ كف عن هذا، إني أعرف أن الشمس تطلع في بطء شديد. لقد أخبرني الطبيب أن أذهب إلى الأماكن المنعزلة، وبذلك أشفى. كان على حق، ولكن لا فائدة الآن، فقد مضى الوقت ولم أعد صالحا لهذه الحياة. ولكن رب يجب يجب ألا تحزن علي. ألا تريان أنني سعيد أخيرا؟ لقد تحررت من المزرعة. أنا حر، أقول حيثما أريد إلى الأبد إلى الأبد. انظرا، الأصوات القديمة تدعوني إليها. في هذه المرة أنا ذاهب. أليس المنظر جميلا وراء التلال؟ في إمكاني أن أسمع الأصوات. ليست هذه هي النهاية، إنها بداية حرة، بداية رحلتي. لقد كسبت لرحلتي حق الانطلاق وراء الأفق. ينبغي لكما أن تفرحا من أجلي. أندي، تذكر روث. سأحيطها بعنايتي، أقسم لك يا رب. إن روث تألمت. تذكر يا أندي السر الكامن هناك في الشمس. تذكر. لا أمان عليك، لم تخبره بشيء. كان سعيدا جدا دون حاجة إلى أن أكذب عليه. هذا ما صنعته أيتها المرأة اللعينة. إنك جبانة، إنك قاتلة. كفى يا أندي، لم يكن في وسعي غير ذلك. لقد عرف أيضا مقدار عذابي وطلب منك أن تتذكر. سامحيني يا روث، سامحيني من أجله، ولسوف أتذكر. أنا، أنت، لقد وقع كلانا في ورطة. يجب أن يحاول كل منا مساعدة الآخر، وعندما يأتي الوقت المناسب سنتمكن من معرفة أين الصواب وأين الخطأ. ويسدل الستار بعد أن رأينا روبرت يموت وهو راض كل الرضا، لأنه الآن فقط يبدأ رحلته التي كان يحلم بها من قديم، رحلته وراء الأفق. في عام 1920 ظهرت مأساة الإمبراطور جونز الخيالية التعبيرية، وهي التي وصفها أونيل نفسه بأنها من المذهب الطبيعي الأعلى، وهو يقصد بذلك أنه قد تجاوز السطح الفوتوغرافي الذي يلتزمه الكتاب الطبيعيون عادة إلى أغوار النفس الإنسانية، يخوض فيها ويتعمق أسرارها مرحلة مرحلة وخطوة بعد خطوة، حتى إذا قاربت المسرحية نهايتها تكشفت أمامنا تلك النفس عارية مفضوحة لا يسترها ساتر. وفي عام 1922 فاجأ أونيل الجمهور الأمريكي بمسرحيته العظيمة القرد الكثيف الشعر. إنها قصة النظرة المستهزئة التي نظرت بها الفتاة ميلدريد ابنة صاحب مصنع الصلب البيضاء إلى ذلك الوقاد على إحدى السفن الكبيرة يانك القوي، الذي كان يحسب أنه هو وأمثاله صانع الحضارة الحديثة كلها، لأنهم هم الذين يسيرون السفن ويذيبون الصلب الذي هو أساس صرح المدنية في العالم كله، وكان لهذا يعتز بقوته وبنفسه. فإذا بهذه النظرة المستهزئة تقلب موازينه الفكرية كلها، وبعد أن كان ينتمي إلى شيء يعتز به أصبح لا يجد شيئا ينتمي إليه، ولهذا فهو يبحث عن هذا الشيء لكنه يفشل في العثور عليه، ولا سيما بعد أن حاول الانتقام من ميلدريد. فهو يبحث عن ميلدريد ليبصق في وجهها، ولكن الحراس يحيطون بها ويحولون بينه وبينها، ويبدأ بعد ذلك محاولة إهانة الطبقة التي تنتمي إليها، فهو يكن الاحتقار لتلك الطبقة، بينما هو كمحرك للحضارة الأصل في وجودهم، ومع ذلك فقد أحالوا حياته إلى جحيم، ويصرخ قائلا: أنا الصلب، وأنا البخار والدخان وكل شيء. وأخيرا يجد نفسه في السجن نتيجة اعتدائه على المارة، ومن السجن يتجه إلى حديقة الحيوانات، حيث يرى الغوريلا أو القرد الكثيف الشعر الذي يشبهه، فيحسده على أنه ينتمي إلى فصيلته المطلقة الصراح في الغابة، أما هو فلا ينتمي إلى شيء. وفي ثورة عارمة يحاول البطش بالقرد، لكن القرد يبطش به فيموت. وفي عام 1924 ظهرت مسرحية جميع أبناء الله نمت لهم أجنحة، التي عالج فيها مشكلة الاختلاط الجنسي بين السود والبيض وما يتكشف عنه من كوارث رهيبة. وفي نفس ذلك العام كتب مسرحية رغبة تحت شجر الدردار، التي تروي مأساة يوربيدس هيبوليت ومأساة راسين فيدرا، ولكن في أسلوب عصري واتجاه جديد. عالج أونيل في مسرحيته رغبة تحت شجر الدردار موضوع الانفصام بين الحب والجنس، عالجه بشكل تفرد به وأصبح طابعا مميزا له في مسرحيات كثيرة، مثل آه من الوحشة، وأيام بلا نهاية، والقمر لابن السفاح، ودينامو، والإله الكبير براون، وغيرها. فما هي وجهة نظر أونيل في الإنسان والخطيئة والتوبة؟ إني أرى أن الخطيئة هي قدر الإنسان في عصرنا الحاضر. لا يوجد في هذا العصر آلهة تتآمر على الإنسان وتضع في طريقه العقبات لتستفزه إلى نضال خاسر، الهزيمة فيه محتمة، وإنما الإنسان نفسه يتآمر على ذاته، هو منقسم على نفسه، حائر بين الخير والشر، وبين هذين القطبين تدور رحى المعركة التي ينهزم فيها الإنسان بشكل مؤكد. إلا أنه إذا كانت الهزيمة مصير الإنسان فهو يملك دونها ترياقا ينقذه دائما من الوقوع في الحمأة، إنه يملك الندم الذي يرفعه فوق الخطيئة، يملك العذاب الذي يمنحه القدرة على التكفير. إن الإنسان هو مفستوفوليس وفاوست معا، وهو حائر بين الاثنين. وفي رأيي أن مسرحية فاوست للكاتب الألماني جيتا هي أقرب عمل بين الكلاسيكيات إلى روح عصرنا، ولذلك كتبت على نسقها مسرحية أيام بلا نهاية التي عبرت فيها عن ثنائية روح الإنسان بأن قسمت الشخصية الرئيسية في المسرحية واسمها جون لوفينغ إلى شخصيتين، الأولى اسمها جون وهي تمثل فاوست، أي ذلك الجزء من روح الإنسان الذي يعتنق المثل العليا ويسعى إلى تحقيقها، وأما الثانية فاسمها لوفينغ وهي تمثل النضال ضد الإيمان وضد المثل، وفيها يتحقق الجانب الشيطاني من الإنسان ويدور صراع روحي بين جون ولوفينغ، ينتهي بأن يعتنق لوفينغ وجهة نظر جون، فإذا بالشخصيتين تتحدان في نهاية المسرحية، ويصرخ جون لوفينغ من أعماقه معبرا عن فرحة الإيمان: هذه الحياة تبتسم من جديد بحب الله، هذه الحياة تبتسم بفضل الحب. وعلى أساس من هذه النظرية الأخلاقية التطهرية كتبت أيضا مسرحية رغبة تحت شجر الدردار. تتلخص مسرحية رغبة تحت شجر الدردار في أن إفرايم كابوت الرجل اليهودي المادي تزوج زوجة فقيرة أنجب منها ولدين سيميون وبيتر، وبعد أن ماتت هذه الزوجة فجأة تزوج من فتاة غنية أتت له بالضيعة التي كان يحلم بها وبغلام ثالث هو ابن بطل المسرحية، ولكن الضيعة كانت تربة صلبة لا تأتي بخير، لكنها أرض في مقاطعة نيو إنجلاند ذات المستقبل. ويرغم كابوت أولاده وزوجته على العمل في الأرض إلى درجة الاستعباد طوال 30 عاما ماتت خلالها زوجة كابوت من الإرهاق والشقاء. ويتزوج الشيخ الذي بلغ 75 من عمره، يتزوج للمرة الثالثة من امرأة جميلة في 35، وتحضر أبي الزوجة الجديدة ويقدمها الأب إلى أولاده قائلا لهم إنها أمهم الجديدة، ولكن سيميون وبيتر يحتقرانها ويقذفان حجرتها بالحجارة ويرحلان إلى كاليفورنيا. وتفرح أبي برحيلهما والخلاص منهما، ولكنها لا تكاد ترى إيبن حتى تجن به غراما، وتدرك أبي سر ضعف إيبن، إنه شخص يعشق أمه، فلتأخذ هي إذن مكان الأم في نفسه وفي تفكيره، وتتطور العلاقة بين أبي وإيبن إلى أن يحدث بينهما ما ليس من حدوثه بد. ويدعو الأب المسن أهل البلدة للاحتفال بمولد ابنه الرابع، ويتنطر الناس ويتفكهون بهذه المعجزة التي حدثت في ذلك البيت، معجزة إنجاب كابوت وهو في 76 غلاما من أبي ذات 36 ربيعا. ويخرج الأب ليستنشق الهواء بعد أن نال منه الجهد، ويستمر المدعوون في تنظرهم، ويخلو إيبن إلى أبي وينظران إلى الطفل الراقد في المهد، وتقول أبي: إنه يشبهك تماما يا إيبن، إنه جميل رائع. ولا يطيق إيبن الصبر على هذا الوضع، ولا يطيق الصبر على أن ينتسب ابنه إلى أحد غيره، ولكن آبي ترجوه أن ينتظر عسى أن يحدث شيء. ويحضر الأب بعد قليل ويفاجئ الأب ابنه بأن آبي قالت له إن إيبن يغازلها وإنها تطلب منه أن يكتب المزرعة باسمها، فيثور إيبن ويحسب أن آبي إنما كانت تخدعه بإظهار تفانيها في حبه، وينذر أباه بأنه سيقتلها لا محالة، ويصارح أباه بأنها حملت منه ليكون لها ولد يضمن لها المزرعة. عند ذلك ينقض العجوز كالوحش على ولده الذي لا يجرؤ على المقاومة، فيكاد الأب أن يكسر عنقه لولا مبادرة آبي وإنقاذها إياه من قبضة أبيه المفترس. ويخلو إيبن إلى آبي بعد انصراف أبيه، فيغلظ لها القول متهما إياها بالخديعة فيما أبدته له من حب، وأنها ليست إلا كاذبة، وما كان هو إلا أبلها حينما صدقها، لكنها تجيبه: وهل كنت تحبني حقا من قبل؟ أجل، ولكنك كنت تخدعينني. ولم تعد تحبني الآن إطلاقا. أقول لك إني أكرهك. وهل سترحل حقا كما قلت؟ وهل ستتركني؟ كل هذا بسبب الولد؟ سأرحل إلى الغرب في الصباح. لا، إذا كان الولد سيجر علي كل هذا، إذا كان سيقتل حبك ويبعدك عني وأنت فرحتي الوحيدة التي عرفتها طوال حياتي، الفرحة التي كانت كالجنة بالنسبة لي، بل أروع من الجنة، إذا كان مجيئه سيجلب كل هذا فأنا أكرهه رغم أنني أمه. أكاذيب، أنت تحبينه. إنه سيسرق لك المزرعة، ولكن ليست المزرعة هي اهتمام الأكبر، على الأصح إنها لم تعد كذلك. المهم هو أنك خدعتني، جعلتني أقع في حبك، كذبت علي في قولك إنك تحبينني، كل هذا لمجرد سرقة المزرعة. ابني لن يسرق، سأقتله قبل أن يفعل. إني أحبك وسأبرهن لك. لم يعد هناك جدوى من الكذب، إنني أصم أذني عن كلماتك، لن أراك مرة أخرى، وداعا. ابن لا ينبغي أن تفعل، انتظر قليلا، أريد أن أقول لك إني سأذهب لأسكر وأرقص. ابن لو استطعت أن أفعلها، لو دبرت الأمر بحيث يبدو كأن الطفل لم يحل بيننا قط، لو استطعت أن أبرهن لك أنني لم أدبر سرقتك، وأن أعمل حتى يعود كل شيء بيننا كما كان تماما، لو استطعت أن أفعل ذلك هل ستحبني ثانية؟ أليس كذلك؟ ولن تتركني أبدا، أليس كذلك؟ أجل، ولكنك لا تقدرين على ذلك. تذكر أنك وعدت، ربما أستطيع أن أفعل شيئا يخالف إرادة الرب. هل جننت؟ سأبرهن لك أنني أحبك أكثر من كل ما عداك في العالم أجمع. وفي صباح اليوم التالي تذهب آبي إلى إيبن لتقول له إنها قتلت الطفل بأن تركت الوسادة فوق وجهه حتى انقطعت أنفاسه، وتنتاب إيبن نوبة من البكاء على الطفل، ولكن آبي تقول له: لقد كنت أحبه كما تحبه، لكن حبي لك كان أكبر وكان يقف حائلا بيني وبينك، كنت أحسب أنك تكرهني لأنني أنجبته وقد قتلته لكي تبقى أنت لي وتبقى المزرعة لك. ولكن ابن يصم أذنيه عما تقول وينطلق ليبلغ البوليس وليعترف بنصيبه في قتل ولده، ويقف كابوت على الحقيقة كلها، ولكنه يقول لأبي إنه كان يتمنى لو كان الطفل ولده بالفعل، إذن لم اهتم بإبلاغ البوليس. ويكمل كابوت اتهامه لإبن وآبي قائلا: أنتما مظهر خادع ليمامتين قاتلتين، ينبغي أن يشنق كلاكما في فرع شجرة واحد، وأن تظل تتأرجحان في الريح حتى يصيبكما العفن، حتى تكون درسا للأغبياء المسنين من أمثالي يدفعهم إلى أن يتحملوا الوحشة بمفردهم، وللأغبياء من أمثالكما لكي يكبتوا شهواتهم. لم أستطع أن أعمل اليوم، لم يكن لدي أدنى اهتمام بالعمل، فلتذهب المزرعة إلى الجحيم، سأهجرها. لقد أطلقت سراح الأبقار والماشية الأخرى، قدتها إلى الغابات حيث تستطيع أن تكون حرة، وحين أحرر هذه الحيوانات فإني أحرر نفسي. سأغادر هذا المكان اليوم وسأشعل النار في المنزل والحظيرة وأرقبهما يحترقان. سأوصي بأن تعود الحقول إلى الرب حتى لا يمسها أبدا أي بشر، وسأذهب إلى كاليفورنيا لأنضم إلى سيميون وبيتر، ولدي الحقيقيين حتى لو كان غبيين ساذجين، وهناك سيعثر آل كابوت على كنوز الملك سليمان. سأبحر إلى هناك على أحسن سفينة ألقاها، فلدي النقود. للأسف لك لم تكن تعرف أين خبأت تلك النقود، وإلا تمكنت من سرقتها. إذن فقد سرقتها. لقد أعطيتها لسيميون وبيتر نظير نصيبهما في المزرعة، ولكي يدفع أجر عبورهما البحر إلى كاليفورنيا. أعتقد أن الرب هو الذي منحها لهما ولست أنت. إن الرب صلب وليس هينا، ربما يوجد ذهب سهل في الغرب، ولكنه ليس ذهب الله، إنه ليس لي. باستطاعتي أن أسمع صوته يحذرني مرة أخرى لكي أكون صلبا وأبقى في مزرعتي. ستكون الحياة الآن أكثر وحشة من أي وقت مضى، ولقد تقدم بي العمر. يا إلهي، صرت ثمرة حان قطافها. افتحوا باسم القانون. لقد أتوا لأخذكما. ادخل أيها المأمور. لحظة واحدة، إني متحفظ عليهما هنا. لقد كذبت عليك هذا الصباح أيها المأمور، لقد عاونتها في ارتكاب الجريمة، خذني أنا أيضا. كلا كلا، خذهما معا، هذا خير لك بكثير يا ابن. ينبغي علي أن أجمع الماشية. وداعا وداعا وداعا وداعا. من الأفضل أن نرحل. انتظر من فضلك ابن، أحبك يا ابن. أحبك يا أبي، أحبك. هيا بنا أيها المأمور، تعالي تعالي يا أبي. ويواصل أونيل كتاباته للمسرح، فيكتب في عام 1925 مسرحية الإله الكبير براون، وهي قطعة تجريبية غريبة ملأها بحشد هائل من الرموز اليونانية القديمة الأسطورية، ومن الرموز المسيحية، ورموز عصر النهضة، كما استخدم فيها الأقنعة التي تشبه في التراث الشرقي طاقية الإخفاء، إذ لا تكاد الشخصية تضع قناعها حتى تتحدث بلسان جديد وتفكر تفكيرا جديدا وتبدو شيئا جديدا مفاجئا، فإذا رفعته عن وجهها عادت إلى حالتها القديمة قبل أن تلبس قناعها. ويرد أونيل على الذين اتهموه بالسخف لاستخدامه الأقنعة في مسرحية الإله الكبير براون بقوله: إنهم ينسون أو يتناسون أن هذه الأقنعة وسيلة من وسائل الرمز، والذين يدرسون علم النفس ويتعمقون فيه يعرفون أننا جميعا نلبس الأقنعة حينما يضطرنا المجتمع وتقاليده وأوضاعه وآدابه وشرائعه إلى النفاق الاجتماعي والظهور بين الناس ومخاطبتهم بما قد لا نؤمن به، وإنما تضطرنا هذه التقاليد والأوضاع والآداب والشرائع إلى هذا النفاق الاجتماعي إيثارا للسلامة. والذين يتبجحون فيزعمون أنهم لا يبالون في الحق لومة لائم، لا يكادون يخلون إلى أنفسهم مع ذلك حتى يحمدوا الله على الحرية التي يشعرون بها في تلك الخلوة، فهم أحرار في أن يفعلوا فيها ما شاءوا مما لا رقابة لأحد عليهم فيه. الرقابة، الرقابة التي هي عين المجتمع الساهرة، غول الأوضاع والتقاليد والآداب والشرائع التي سنها المجتمع أو أعمدة المجتمع كما قال إبسن، لحماية الأقوياء في الغالب وتمكينهم من رقاب الضعفاء. فمن منا لا يستعمل الأقنعة أو يستطيع أن يتجرد من الأقنعة في حضور الآخرين؟ في عام 1930 عاد يوجين أونيل إلى الأساطير الإغريقية، فأخذ مسرحية الأورستية لإسخيلوس وصاغها صياغة أمريكية حديثة في 3 حلقات تماما مثل الأصل الإغريقي، إلا أنه افترض أن زمان الأحداث يقع في منتصف القرن 19، واختار لها اسم الحداد يليق بإلكترا. ولكن ماذا قال النقاد عن هذه التجربة؟ مع أن مسرحية الحداد يليق بإلكترا تراجيديا كاملة بالمعنى الذي حدده أرسطو، إلا أن أونيل استطاع أن يراعي فيها المفاهيم السيكولوجية الفرويدية. إن الأسطورة التي اتخذت أساساً لفكرة المسرحية كفلت لها الشمولية، ولولا هذا الأساس لبدت المسرحية قصة محلية، إذ أنها تدور حول أسرة أمريكية كانت تعيش قديماً في ولاية نيو إنجلاند وتدعى أسرة مانون، ثم تفككت الأسرة وأصابها الانحلال بعد أن مرت بها نفس الأحداث التي مرت بأسرة أجاممنون، إلا أن أونيل استخدم العوامل الديناميكية السيكولوجية كدافع للأحداث التراجيدية بدلا من القضاء والقدر الذي كان المحرك الوحيد للأحداث في التراجيديات الإغريقية. لقد كانت عائلة مانون الأمريكية تحمل اللعنة التي أصابت بيت أتريوس الإغريقي، ولكن جذور هذه اللعنة كانت كامنة في اللاشعور ولم تكن بسبب إرادة الآلهة الإغريقية. في عام 1933 كتبت مسرحية التي، وهي الكوميديا الوحيدة التي كتبتها بعد أن جاءتني أحداثها في حلم، وهي تصور شبابا كنت أتمنى أن أعيشه. لقد وضعت فيها بعض عناصر من الماضي الذي مر بي، وأضفت إليها بعض التفاصيل التي اقتبستها من حياة أصدقائي وجيراني، وأحطت كل ذلك بجو عائلي دافئ محافظ، وإن كان يضطرم بمشكلات المراهقة، كان الحب والحنان في هذه الأسرة يطفئ نزعات التطرف، وكان الفهم المتبادل يتغلب على كل النزوات، وفي النهاية تحل أزمة الشباب الجامح على أحسن وجه بعد أن اقتنع بطل المسرحية الشاب بأن الرذيلة لن تفيد شيئا، وأن تمسكه بالفضيلة هو الدرع الواقي له من الزلل. لقد كانت مسرحية التيه متعارضة تماما مع مسرحية رحلة يوم طويل في الليل التي كتبها أونيل بعد ذلك بسبعة أعوام، أي في عام 1940، والتي صور فيها السيرة الذاتية لأسرته وحياته في صدق نادر المثال. لقد استرجع أونيل فترة شبابه الحائرة القلقة واكتشافه لموهبته الأدبية، وصور كل ذلك في عمل فريد من نوعه يعتبر من أفضل مسرحياته التي لم تعرض إلا في عام 1956، أي بعد وفاته بثلاثة أعوام. لقد اختار أونيل أسرة تايرون في مسرحية رحلة يوم طويل في الليل لكي يعرض من خلالها ترجمة ذاتية لأسرته. إن أونيل أكد في هذه المسرحية على أن الإنسان الضعيف والقلق عادة ما يلجأ إلى الخمور أو المخدرات أو العقاقير، وهذه المسرحية تؤكد أيضا قوة الشاب أدموند الذي استطاع أن يواجه حقيقة أسرته وحقيقة نفسه ويحول آلامه إلى شعر. ولذلك فإن نهاية المسرحية ليست نهاية مقبضة أو نهاية هروبية، ولكنها تبعث فينا إحساسا بالتطهير يشبه تطهير أرسطو بالشفقة والفزع. إن مسرحية رحلة يوم طويل في الليل بسيطة التركيب في أساسها، ولا توجد فيها محاولة للعب بالرموز أو الأقنعة أو المونولوج الداخلي، ولا يوجد ما يمكن أن نسميه عقدة المسرحية. إنها ليست إلا سلسلة من الأحداث التي تدفع الشخوص إلى النبش في ماضيها، باستثناء إدموند الذي يهتم بالمستقبل. والمسرحية تستمد قوتها من استبعاد عنصر الصنعة أو التكلف واعتمادها على الحقيقة المجردة. وأثناء الوقت الذي ندرك فيه تماما أن المؤلف إنما يسرد قصة حياته، فإننا لا نشعر بأن المسرحية تفسير لهذه الحياة، بل إعادة تجسيد المواقف التي مر بها المؤلف في حياته. لقد ظل أونيل طوال أكثر من 30 عاما كتب خلالها أكثر من 50 مسرحية، ظل ينادي بضرورة إيجاد تكنيك متميز لكل مسرحية، وقد أعطانا مثلا فريدا لذلك عندما تمسك بالمذهب الواقعي في مسرحياته رغبة تحت شجر الدردار وعودة الرجل الجليدي ورحلة يوم طويل في الليل، واستخدم المذهب التعبيري في مسرحيتي الإمبراطور جونز والقرد الكثيف الشعر، ثم استخدم الأقنعة لفصم الشخصيات في مسرحية الإله الكبير براون، وأحيا الحديث الجانبي الذي كان من مميزات المسرح الإليزابيثي، أحيا الحديث الجانبي في مسرحية فاصل غريب للإيضاح السيكولوجي واستخدام مؤثر السخرية. ولعل أفضل ما يمكن أن يقال عن أونيل أن نذكر تكريم لجنة نوبل له بمنحها إياه جائزة نوبل في الأداب لعام 1936، وذلك للقوة والأمانة والإحساسات الإنسانية العميقة في أعماله المسرحية التي تكون مفهوما أصيلا للتراجيديا. وبعد حياة حافلة توفي يوجين أونيل في 27 نوفمبر عام 1953. يوجين أونيل الذي يعتبر بحق رائد الدراما الأمريكية الحديثة. كنتم مع يوجين أونيل رائد الدراما الأمريكية الحديثة. صور الشخصيات: أحمد راضي في دور الناقد، زينب رحمي في دور الراوية، جلال توفيق في دور روبرت، رشاد عثمان في دور أندرو، أنور رستم في دور إيبين، مجدة علي في دور أبي، سهير خالد في دور رث، سعيد حسن في دور المأمور، أحمد كمالي في دور كابوت، وصور شخصية يوجين أونيل سعد الغزاوي. التسجيل الصوتي نبيل الحمصاني وعادل عمار. كتب البرنامج الدكتور أنيس فهمي. المخرجان المساعدان خيرت إسماعيل وأشرف توفيق. يوجين أونيل رائد الدراما الأمريكية الحديثة برنامج خاص من إخراج عبد المجيد شكري.